إِلَّا أَنْ

من دونه مرتحل

كده؟ انت يا شيخ شبيب يا مدرسه يا فنيه كلام كده يا حبيبي يا نهارك يا لام برضه ايه ده؟ Oh, فمن شاء Thank you. وحسنت مرتفقا